السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا وقفنا عند قوله فصل في بيان عدم تخلف البدن عما يريده القلب. نحن سبق أن تكلمنا في مسائل الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول المؤلف رحمه الله: هذا النوع من نمط أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء دينه، كما جاء في قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. المؤلف رحمه الله يريد أن ينبه بهذا على مسألة، وهي أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء كثيرة، منها ما أنزل في كتابه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، ومنها ما علمه بعض خلقه. والذي أنزل في كتابه أسماء كثيرة، منها لفظ الجلالة الله، ومنها لفظ الرحمن، فهذان من أسماء الله تعالى. واسم الله تعالى الذي لا يسمى به غيره هو لفظ الجلالة، الله جل جلاله. وقال لنا أو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي أنك إذا دعوت الله تعالى أو دعوت الرحمن أو دعوت الرحيم أو دعوت العزيز أو دعوت الكريم أو دعوت العفو أو دعوت الرؤوف، فأنت تدعو الله. وكل اسم من هذه الأسماء له معنى غير معنى الاسم الذي ذكر في الاسم الآخر، لكنها كلها تدل على ذات واحدة متعددة الصفات. فالله تعالى له الألوهية الكاملة، والله جل وعلا هو الرحمن، والله جل وعلا له العزة، والله تعالى هو الذي يعفو وهو الذي ينتقم من الجبابرة، وهو الكريم وهو الرؤوف، وغير ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوا الله تعالى بأسمائه الحسنى التي أنزلها في كتابه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي الذين يلحدون في أسماء الله تعالى كأهل الكلام الذين غيروا وبدلوا وحرفوا وعبثوا في أسماء الله تعالى. فالله تعالى يحذرنا من أن ننقاد لهؤلاء، وإنما علينا أن ندعو الله تعالى بأسمائه التي سمى بها نفسه مما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، فهذا هو المطلوب منا. وذكر جل وعلا في سورة الحشر جملة من الأسماء، يقول جل وعلا مخبرا عن ذاته العلية بأسمائه الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. الله تعالى لا يشترك معه أحد في حقائق هذه الأسماء، وإن تسمى بعضهم باسم العزيز أو باسم الكريم أو باسم الرحيم أو نحو ذلك، فإن الحقائق تختلف كما أن الذوات تختلف. فالله تعالى له الكمال التام في ذاته، وله الكمال التام في أسمائه وفي صفاته، وإن اتفق المخلوق مع الخالق في الصفة من حيث اللفظ لكنه لا يتفق معه من حيث المعنى والحقيقة، فالحقيقة مختلفة كاختلاف الخالق عن المخلوق. فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله أسماء لا تشبه الأسماء التي يتسمى بها الناس، وإن كان اللفظ متفقا. هو الله الذي لا إله إلا هو، أي أن الله تعالى هو المتفرد بالإلهية، فليس هناك في الوجود إله يستحق التسمية بالإلهية إلا إله واحد هو الله جل جلاله، ودعوى ألوهية غيره دعوى باطلة، فلا إله إلا الله. وكون الناس يسمون أصنامهم ومعبوداتهم آلهة، هذا عمل غير صحيح وغير حقيقة، لأن هؤلاء لا يستحقون الإلهية، فليس فيهم صفات الإلهية، وإنما توفرت صفات الإلهية بالله تبارك وتعالى وحده. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وعالم الشهادة، فيعلم الغيب وغيره لا يعلمه، كما أنه يعلم الشهادة وغيره مع علمه بالشهادة محدود ومقصور على جزئيات ضئيلة حقيرة. هو الرحمن الرحيم، الله تعالى هو الرحمن، وهو جل وعلا الرحيم، رحيم بالمؤمنين ورحمن الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى هو المالك للرحمة التامة، ورحمته وسعت كل شيء، وحينئذ تلجأ إليه لأنه هو الذي يملك الرحمة، ورحمة غيره محدودة مقصورة على أفعال يسيرة حقيرة. والله تعالى خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق كلهم، الإنس والجن والحيوان والطير، حتى ما تعمله الشاة عندما ترفع رجلها لصغيرها ليرتضع منها. فكل الخلائق تتراحم برحمة واحدة، وأبقى الله تعالى عنده 99 رحمة ليوم القيامة يرحم بها عباده في يوم القيامة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فالله تبارك وتعالى له هذه الأسماء وله الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة، وتعدد هذه الصفات هي لموصوف واحد هو الله، وكل اسم يدل على واحدة من الصفات التي اتصف الله تعالى بها. وقوله تعالى فادعوه بها، يعني إذا كنت تريد رحمة فادعوا الله باسم الرحمن الرحيم، وإذا كنت تريد رزقا فادعوا الله باسمه الغني واسمه الرزاق، وإذا كنت تريد أن ينتصر لك على عدوك فادعوا الله باسمه الجبار، وإذا كنت تضايقت من أحد يتكبر على خلق الله فادعوا الله تعالى باسمه المتكبر، وهكذا. وهو إله واحد لا إله إلا هو، له هذه الأسماء وغيرها. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أحصى 99 اسما لله تعالى دخل الجنة، ومعنى أحصاها أنه عرفها وتعبد لله بها، وتعبده لله بها أن يدعوه بها، فمن أحصاها دخل الجنة. فيتعبد الإنسان المؤمن لله بهذه الأسماء 99، وليست هي فقط أسماء الله، بل إن لله تعالى أسماء كثيرة، منها ما ادخره في علم الغيب عنده مما لم يطلع عليه أحد من الخلق. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول ابن تيمية رحمه الله فأسماء الله تعالى كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، والخالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جميع صفاته، فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. فالله تبارك وتعالى هو إله واحد له أسماء كثيرة ويدعى بها، وهي تدل على ذات واحدة، ذات صفات متعددة، وكلها صفات كمال، ليس لله تعالى صفة نقص. فمثلا قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يأخذه النعاس ولا النوم، فالله تعالى لا يصيبه أو أنه لا ينعس أو لا ينام، وهذه صفة كمال لله، ولكنها في المخلوق تعتبر عيبا، لأن الإنسان الذي يكون هكذا مريض، الإنسان الذي لا ينام مريض، والله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو لا يحتاج إلى أن يرتاح لأنه لم يتعب، فالله تعالى ليس محتاجا للراحة لأنه لا يشق عليه شيء ولا يحتاج لمثل هذا. قال ابن تيمية وكذا وهكذا أسماء كتابه القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحو ذلك، هي بمنزلة، هي بهذه المنزلة، أي أن الله تعالى سمى القرآن بهذه الأسماء، سماه فرقان وسماه الكتاب وسماه هدى وسماه بيان وسماه نور وسماه شفاء، فهي أسماء لكتاب واحد الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليست كتبا متعددة، ولكن هذه الصفات موجودة فيها، فهو هدى للناس، وهو بينات من الهدى والفرقان، وهو شفاء للناس، وهو نور يستضيئون به في حياتهم بالتحاكم إليه وغير ذلك. قال ونحو ذلك هي بهذه المنزلة، كذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، فهذه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي يمحو الله تعالى به الباطل، وهو الحاشر الذي تحشر الخلق في رسالته، وهو آخر الأنبياء، وهو المقفى الذي ختم الله تعالى به الرسالات، وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، فكل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى، وهي كلها تدل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو واحد، هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في القرآن، أي ما يتكرر ذكره من القصص في القرآن كقصة موسى عليه السلام. ليس المقصود بها أن تكون ثمرا، بل المقصود بها أن تكون عبرا. الله تعالى ذكر قصة موسى في سور كثيرة متعددة وبألفاظ مختلفة، قد يتكرر بعض المعاني وبعضها لا يتكرر ويأتي معاني أخرى. من أجل ماذا؟ من أجل العبر. وليس المقصود هو السمر والسواليف وتضييع الوقت فيها والتحدث بها على غير فائدة، وإنما المقصود هو الاعتبار في كل مقطع مما جاءت به، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والمراد قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالله يكررها، كرر قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة شعيب وقصة إبراهيم وقصة لوط وموسى وعيسى وغيرهم من سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول فالذي وقع شيء واحد وله صفات، يعني الذي وقع لموسى عليه السلام مثلا هو شيء واحد، وهو تكليفه بالنبوة والرسالة وإرساله إلى فرعون وقومه ويبين لهم، ولأنه انتشر عندهم السحر جاءهم بمعجزة توضح الفارق بينه وبينهم، وهي من حيث العموم تتماشى مع ما هم عليه، لكنها تبين زيف فعلهم وأنه سحر، وأن موسى ما معه هو حق وصدق ونبوة يعجز عنها السحرة. ولهذا لما رأى السحرة أنهم قد غلبوا في ذلك الموقف الذي جاءوا فيه بسحر عظيم واسترهبوا الناس وأخافوهم، ثم إن العصا الذي ألقاه موسى أكل جميع هذا السحر بلحظة، فعرف السحرة أن ما مع موسى ليس من جنس ما معهم فآمنوا. فالله تعالى ذكرها في مواضع كثيرة بعبارات مختلفة، كل عبارة تدل على السياق الذي سيقت من أجله، لأجل أن يعتبر الناس بما حصل من فرعون وما حصل له وما حصل من عصا موسى الدال على أنه ليس من السحرة وإنما هو من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. يقول وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد، لكن لكل اسم يدل على لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي تابعا لها لازما لها. فالدين هو دين الإسلام، سماه الله تعالى إيمان، وسماه بر، وسماه تقى، وسماه خير، وسماه صلاح، وسماه صراطا مستقيم، وسماه دينا، وهي كلها تدل على ما جاء من عند الله من الحق والهدى الذي يجب أن يلتزم به الإنسان المؤمن فيكون متبعا لهذا الدين، أو من أهل الخير، أو من أهل البر، أو من أهل التقوى، أو من أهل الإيمان، أو من أهل العمل الصالح، أو الذين يسيرون على الصراط المستقيم. فكل هذه تدل على شيء واحد، وإن اختلفت الأسماء لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر. قال: وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعا لها لازما لها ثم صارت دالة عليه بالتضمن. فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب. فالإنسان إذا أنه آمن قلبه صدرت الأوامر لجميع أجزاء الجسم بالتنفيذ والامتثال والانقياد لأمر هذا القلب وعدم المعارضة. وقام الإنسان من نومه الفجر وترك الفراش الوثير وتوضأ بالماء البارد وخرج من منزله في الليلة الباردة ومشى إلى المسجد ليصلي الفجر. هذه الأعمال نشأت بسبب ما يوجد في القلب من الإيمان. وإذا كان الإنسان لا يبالي بهذا ويقول: أنا عندي إيمان في قلبي ولا أريد أن أصلي، فإنه يكذب، ليس في قلبه إيمان. وإذا كان يصلي لكنه متأخر أو في منزله ويترك الجماعة فإيمانه ضعيف. فكلما قوي القلب بالإيمان استجابت الأعضاء للتنفيذ بكل طواعية وانقياد. وإذا كان القلب ضعيف في الإيمان فإنها تتثلت وتتكاسل وتتوانى. إذا كان إيمان الإنسان قوي أخرج النقود من عنده ودفعها للمستحق بنفس طيبة فرحة دون شعور بالألم أو الحسرة أو الخسارة، بل إنه يستمتع ويتلذذ بإعطائها لمستحقها. وإذا كان يتكاسل ويحاول أن يجحد بعضها أو يؤخرها ونحو ذلك فهذا إيمانه ضعيف. وإذا كان يجحدها بالكلية ويرفضها فهذا ليس فيه إيمان. وعلى ذلك فقس، فكلما كان إيمانك مستقر في قلبك امتثلت الأعضاء والجوارح بالتنفيذ، وإذا لم يوجد لها عمل فهذا دليل على عدم وجود الإيمان. ونمثل كثيرا بأول سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ كاذبون في قولهم نشهد أنك رسول الله، أنت رسول الله حق، لكن قول المنافقين نشهد يكذبون، ما شهدوا، تلفظوا بألسنتهم وقلوبهم ليس فيها إيمان. ولهذا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقول بعضهم لبعض لا تنفقوا على المؤمنين الذين عند الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتخلوا عنه، لأن المفهوم عند هؤلاء هو أن هؤلاء جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يأكلوا، وهؤلاء يدفعون الزكاة مثل المؤمنين. فبعضهم يقول لبعض لا تدفعوا زكاة من أجل أن يتخلى الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويريدون بالأعز عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ويعنون بالأذل هو محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، مغفلون لا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما قالوا هذه الكلمة. يقول فلا بد من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله تعالى وحب ما يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبغض ما يبغضه الله تعالى وبغض ما يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله تعالى وأوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها من الإيمان. هذه أمور لا بد منها حتى أنه يتحقق الإيمان. فلا بد من قول القلب وعمل القلب، ولا بد من قول البدن وعمل البدن، ولا بد من عمل القلب الخاص بالقلب مثل حب الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه. فمحبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعلى صفات أهل الإيمان، أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما، فبهذا تجد حلاوة الإيمان. وإذا لم يتوفر عندك هذا المعنى فحلاوة الإيمان عندك ركيكة عكرة ليست صافية. ولا بد للإنسان أن يخشى الله تعالى، فلا بد أن تخشى الله وأن تعمل العمل طاعة لله وتترك المعاصي خوفا من الله، لا لأجل الناس. فإذا أنك وجد عندك هذا الإحساس وهذا الشعور فإنك حينئذ يعمر قلبك بالإيمان. ولا بد أن تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، وتحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتبغض ما يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلفت هذه المعايير فالإيمان مختل. ومن هنا يجب دائما أن يكون الإنسان يحب في الله ويبغض في الله. تحب المرء لا تحبه إلا لله، لما فيه من الخير والطاعة، لا لأنه قدم لك خدمة أو لأنه من جماعتك وهو على فجور وفسق، وإنما تحب هذا الإنسان ولا تربطك به رابطة إلا رابطة التوحيد، رابطة الإيمان بالله. ليس ابنا لعمك ولا من أهل بلدك، ولم يقدم لك خدمة، وليس لك له معروف، وليس عليك معروف منه، وإنما أحببته لما يتصف فيه به من الإيمان. وتبغض هذا الإنسان بما يتصف به من الكفر والفسق والفجور. فلا يجوز للإنسان أن يحب الكافرين، ومن أحب الكفار فهذا خلل في دينه عظيم ونقص كبير، وهذا يخشى عليه من الزيغ والإلحاد، نعوذ بالله من حالهم. قال: ولا بد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، أي أن الإنسان يكون عمله لله لا لأجل أن يمدحه الناس أو يثنوا عليه، يتصدق ليقول عنه المحسن الكبير، ولا يعمل الأعمال الصالحة لأجل أن يثنى عليه في المجالس، وإنما يعمل العمل ليحصل على الثواب من الله ويسلم من العقاب من عنده. ولا بد أن يتوكل على الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول: ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول: القلب هو الأصل، يعني هو المدير، هو المحرك، هو الدينامو. فإذا كان في القلب معرفة لله فإن هذه المعرفة تسري إلى جميع الأجزاء، تسري إلى اليد والعين والأذن واللسان والقدم والبطن والفرج وكل شيء، هذه كلها تتفاعل مع ما هو موجود في القلب. إذا كان القلب فيه الإيمان يمنع الإنسان من أن يعمل الفواحش، يمنع الفم أن يأكل المحرمات، يمنع العين أن تنظر للحرام، يمنع الأذن أن تسمع للحرام، يمنع اليد أن تسرق، يمنع القدم أن تمشي للحرام، بينما يصدر الأوامر لهذه الأجزاء كلها إلى أن تسلك المسالك الصالحة. يأمر القدم أن تتجه للمسجد، يأمر اللسان أن يقرأ القرآن ويذكر الله، يأمر العين أن تنظر إلى المصحف، يأمر الأذن أن تسمع الذكر الحسن، يأمر اليد أن ترفع يدها بإمساك المصحف لا أن يمسك الصور الخليعة، ويمنع العين أن تنظر للأفلام الخليعة، وهكذا. فالإدارة وجهاز التحكم هو القلب. فلا يأتينا إنسان ويقول لا أنا مؤمن تقي وصالح ولا أريد أن أصلي ولا أزكي وأريد أن أتابع الأفلام وأفعل الفواحش وأفعل المنكرات، ويتلفظ بالكلام السخيف والبذيء ولا يعرف المصحف ولا يعرف الطهارة. هل هذا يقال مؤمن؟ لا والله، والله غير مؤمن، وإنما هو كذاب. النبي عليه الصلاة والسلام اختصر هذا الموضوع بهذا الحديث، يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المدير، وهو الذي يصدر الأوامر لجميع الأجزاء بالتنفيذ أو الامتناع أو التوجه للناحية الثانية وترك التوجه للناحية الأخرى. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. شيخ الإسلام يقول قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تقريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا، فإن الملك وإن كان صالحا فإن الجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس. فالقلب هو الذي يحرك هذه الأشياء ويديرها ويوجهها للخير أو الشر بحسب ما وقر فيه وتوفر له من العقيدة الصافية أو لا. قال فيكون فيه صلاحهم مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب، فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.